تحدثنا في الآيات الماضية عن بعض أحكام المواريث ومنها أحكام البنات، سواء كنا منفردات أو مع إخوانهن أو كنا يعني متعددات. فذكر الله سبحانه وتعالى أن البنات إذا كنا متعددات يعني أكثر من واحدة فهن الثلثان، وإن كانت واحدة فهن النصف، وإن كان معها أخوها فالذكر مثل حظ الأنثيين. هذه تقريبا يعني جميع حالات البنات لا تخرج عن هذه الحالات الثلاث. وذكر أيضا أحكام وإرث الأبوين، فالأبوين إذا معهم الأبناء لكل واحد منهم السدس، وإذا انفردوا فللأم الثلث والباقي للأب، وإن كانوا كأخوة فللأم السدس. الآيات القادمة في الحديث عن إرث الأزواج والزوجات. يقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذن هذا الحكم الأول، وهو إرث الزوج من الزوجة إذا ماتت زوجته ولم يكن له أبناء منها فله النصف. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذن إذا في أبناء فله الربع. طيب لو كان العكس، التي توفي الزوج والزوجة هي التي ورثت، قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن هذه هي الأحوال الأربعة للزوجين: إما أن يكون له ولد أو ليس له ولد. إذا متوفى الزوجة فله النصف بدون ولد والربع مع الأولاد، وإذا متوفى الزوج فالزوجة لها الربع إذا لم يكن لها ولد، والثمن إذا كان لها أولاد. ثم قال سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة أخوان الكرام هو الذي لا والد له ولا ولد، يعني ليس له أبوين ولا جدين ولا وليس له أبناء ولا بنات، فهو ليس له يعني من صلبه ولا هو من صلب أحد شيء. فانتقل الإرث الآن إلى أقرب الناس. قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من أم، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. غير مضار يعني لا يضر الورثة، أو ليس مقصود به الإضرار بالورثة. يعني أحيانا يعني بعض المتوفين يقول: فلان يطلبني دين أو كذا، ليس إلا لأجل أن يضر بالورثة. فالله تعالى قال: أو دين غير مضار وصية من الله. يعني هذه الأحكام وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله. إذن هذه أخواني أحكام حدود الله تعالى حدها وجعلها مقدرة، ولا يعني يسمح بتجاوزها، فهي حدود. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. الذي يلتزم بحدود الله يبشر بهذه الجائزة الكبرى وهي الجنات، ويا لها من جائزة. لذلك الله قال: ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده عموما، سواء في الفرائض أو في غير الفرائض، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والعذاب المهين الذي يصل حد الإهانة فهو يعني عذاب يجمع بين العذاب البدني والنفسي، فهو مهين وليس فقط أليم. الأليم عذاب بدني، المهين عذاب نفسي يعني في إهانة له. الشيخ السري طبعا رحمه الله في التفسير ذكر أحكام كثيرة جدا، يعني منها مثلا ذكر موانع الإرث، ومنها القتل، القاتل لا يرث شيئا، حتى لو كان أقرب الناس من هذا الرق، فالرقيق إذا كان يعني إذا كان الابن لا زال رقيقا. عندنا مثلا سلامكم الله الرجل إذا تزوج أمة غيره، الرجل إذا تزوج أمة غيره يجوز طبعا الزواج بأمة الغير استثناء إذا ما وجد، وخشية منكم العنت من خشية منكم العنت، فوجود الخشية العنت الزنا يجوز له الزواج بأمة الغير، لكن إذا أنجب منها يكون الولد عبدا، يكون العبد عبدا لسيد الأم عبدا لسيد، فهو ليس حرا. طيب لو مات الأب عن ابنه العبد لا يرث، لا يرث. لماذا؟ الرق مانع من الأب، لأنه لو ورث من اللي يأخذ فلوس؟ سيده، يذهب المال لسيده، وبالتالي لا يستفيد منه شيئا. الثاني اختلاف الدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لو أن مثلا رجلا يعني عائلة كافرة ثم أسلم الولد أو أسلم الوالد ومات هذا الذي أسلم، فإنه لا يرثه أبناؤه والعكس صحيح. إذن هناك ثلاث موانع: القتل والرق واختلاف الدين. وهناك ثلاث أسباب للإرث: النسب والزوجية والولاء. النسب مثل ما ذكرنا أب أم أخت هكذا، الزوجية واضح زوج وزوجة يعني كل واحد منهم الآخر. الولاء وهو العبد إذا أعتق، إذا مثلا عندي عبد وأعتقته وهذا العبد صار عنده مال واشتغل ولما مات لم يجد له ورثة كلالة مثل، بل حتى ليس له أقارب من بعده، من الذي يرثه في هذه الحال؟ يرثه ذو الولاء يعني ذو السيد السابق الذي كان سابق. فهذه أيضا من أسباب الإرث. ونظام الإرث في الإسلام يا إخوان الكرام من محاسن الدين، يعني لا يوجد مسألة من مسائل الإرث إلا وهي منضبطة بالأحكام الشرعية. يعني ما في مسألة مثلا تجد أن مات فلان عن كذا أن العلماء يقفون يقول هذه مسألة جديدة، أبدا، كل مسائل التي ممكن تتخيلها موجودة ومنضبطة بهذا القانون العجيب. لذلك إذا من الأشياء الغريبة في الدول الغربية ودول الكفر الاضطراب الشديد في مفهوم الإرث ومن الذي يرث عند أولئك القوم، يعني شيء عجيب، يحرمون القريب ويعطون البعيد وعندهم الوصية ما في شيء اسمه الثلث، ممكن يوصي بالمال كله. أنا قرأت قريبا واحد أوصى بماله كله لكلبه أجلكم الله وعطوه الكلب، أعطوه وحطوه وصي للكلب وخذ ملايين وأخوانه وأقرب الناس له وأمه وأبوه ما لهم شيء. فالشرع لا، ما في لا وصية لوارث، الثلث ما في أكثر من ثلثين لازم يصير. فانضباط عجيب ودقة لا تجدها في شرع من الشرع الأخرى أبدا. لذلك لاحظوا حتى في لما حاولوا تغيير الشرائع وتغيير القوانين ووضعوا القوانين الدنيوية على بلاد المسلمين عموما، يعني لما وصلوا إلى الأحوال الشخصية ما قدروا، ما في بديل، ما في، فخلوا الأحوال الشخصية وغيروا الأحكام الشرعية الأخرى. فهذه يعني محاسن الدين العظيم، وكله محاسن الحمد لله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وجزاكم الله خيرا. معكم وصلى الله وسلم على محمد.